قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فاسترسالا نستعين بالله سبحانه وتعالى لبيان مناسك الحج وختامها. نقول بالله تعالى التوفيق، وبعد أن انتهى الحجيج مفردهم وقارنهم ومتمتعهم من السعي بين الصفا والمروة إذ قدموا لأول مرة، سيبقى جميعهم في مكة وفي الحرم عموما إلى يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية. المتمتع منهم كان قد تحلل بعد سعيه بين الصفا والمروة ولبس ملابسه و استباح كل ما يستبيحه الرجل الحلال الذي ليس بحاج، والقارن والمفرد يبقيان على إحرامهما بملابسهما القارن والمفرد يبقيان في الحرم في منازلهما في الحرم بملابسهما بملابس الإحرام، ويبقيان على إحرامهما لا يستمتعان بشيء مما يستمتع به الحلال إلا المباح للمحرم. يبقى المفرد والقارن على إحرامهما، وفي يوم الثامن من ذي الحجة يتجهان إلى منى، والمتمتع يهل من مكانه يلبس ملابس الإحرام ويهل من المكان الذي هو قاطن فيه، إن كان في فندق، إن كان في سكن، كان في أي مكان، يبدأ في خلع ملابسه وارتداء ملابس الإحرام والإهلال من المكان الذي هو فيه قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكلهم يتجه إلى منى، كلهم مفردهم وقارنهم ومتمتعهم يذهبون إلى منى يوم التروية، يبيتون في منى. السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر بمنى ركعتين، وصلى العصر بمنى ركعتين وكلا في وقته، وصلى المغرب ثلاث ركعات، وصلى العشاء ركعتين، وصلى الفجر ليلة وصلى الفجر الذي هو فجر يوم التاسع. هذا المبيت بمنى سنة، هذا المبيت بمنى سنة، ليس بواجب من واجبات الحج وليس بركن من أركان الحج، فمن فعله أسيب، ومن لم يفعله فحجه صحيح ولا شيء عليه. لكن المبيت كما سمعتم بمنى ليلة التاسع، البقاء فيها يوم التروية يوم الثامن، والمبيت لليلة التاسع سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الحجيج الآن القوافل المصرية والقوافل غير المصرية يتركون المبيت بمنى هذه الليلة، بل ويتجهون يوم التروية مساء أو عصرا إلى عرفة رأسا خشية الزحام، حتى لا يستطيع حتى يستطيع الوصول إلى عرفة. فالذي بإمكانه أن يبقى في منى ليلة يوم التروية وليلة عرفات يبقى، والذي يخشى أن يتخلف عن عرفات سيذهب مع الذاهبين ويبيت في عرفات. لكن السنة هي المبيت في منى ليلة التاسع. ليلة التاسع طبعا هو في هذه الآونة كلها يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يكبر في منن، يهلل في منن، يلبي في منن، ويصلي الفروض على النحو الذي سمعتموه. الظهر ركعتين في وقت، العصر ركعتين في وقت، المغرب 3 ركعات في وقت، العشاء ركعتين في وقتها، الفجر ركعتين في وقت. إن جمع له أن يجمع باعتباره مسافر، لكن السنة في منن كما سمعتم أن يصلي كل صلاة في وقتها. وبعد في اليوم التاسع إذا طلعت الشمس اتجه إلى عرفات، اتجه الحجيج كلهم إلى عرفات. السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة ليست بواجب، أنه ضربت له قبة بنمرة، نمرة على مشارف عرفات، نمرة ليست من عرفات، على حدود عرفات. والآن مسجد نمرة، المسجد الذي في عرفة، نصفه الأول في نمرة ونصفه الثاني في عرفات، نصفه الأول في نمرة والنصف الثاني في عرفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقبة صنعت له في نمرة، صنعت له في نمرة. وعرضا فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو متجه من منن إلى عرفات كان المشركون يرقبون حركته صلى الله عليه وسلم، لأن أهل الشرك لم يكونوا يقفون بعرفات، إنما يمشون إلى المزدلفة ويتركون سائر الحجيج هم الذين يدخلون عرفات، ويقولون نحن الحمص لا ندخل عرفات، يظنون أن لنفسهم مزايا. فكانوا يرقبون رسول الله وأحمسي منهم قرشي هل سيدخل مع الحجيج أو أنه سيتوقف عند مزدلفة. نزلت أفيض من حيث أفاض الناس، أفاض النبي مع سائر الحجيج ودخل إلى نمرة، فضربت له الخيمة في نمرة فبقي فيها إلى وقت الزوال قبل الظهر بما يقارب 10 دقائق ربع ساعة. عند الزوال باع عقيب الزوال دخل عرفة، يعني دخول النبي عرفة لم يكن من الصباح، إنما كان من بعد زوال الشمس. وهذا سنة ليس بواجب، فمن دخل عرفة من أول النهار جاز، لكن السنة التي فعلها الرسول هي ما سمعتم. فالذي يدخل مسجد نمرة ويبقى في المقدمة، معمول علامات في المسجد، يبقى في المقدمة إلى زوال الشمس يتأخر، يكون قد دخل عرفات. فدخل الرسول عرفة عليه الصلاة والسلام، وأول ما فعل في عرفات صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، صلى الظهر بالمسلمين والعصر جمعا وقصرا عليه الصلاة والسلام، وخطب الناس خطبته البليغة المشهودة التي شهدتها أعداد هائلة من الحجيج، آلاف مؤلفة من البشر أتوا مجيبين داعي الله وملبين دعوة الخليل، أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في عرفات، الظهر والعصر في عرفات جمعا وقصرا، جمعا وقصرا، ركعتين الظهر ثم ركعتين بعد ذلك للعصر. وخطب الناس خطبته، فمن كان في المسجد صلى مع إمام المسجد، فمن لم يكن في المسجد صلى منفردا الظهر مع العصر ركعتين. ويسن للحاج أن يفطر حتى يعان على الطاعة والعبادة. وقد ارتاب الناس في شأن النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، هل هو صائم أم هو مفطر؟ فلما ارتاب الناس في ذلك أعطته أم سلمة وإحدى نساء لبنا فشربه على الناقة يوم عرفة، ليعلم الحجيج أنه أفطر مع أن يوم عرفة صيامه لغير الحج سنة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، لكن في شأن الحاج الفطر له أولى اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك حتى يعان على الطاعة في هذا اليوم الكريم المبارك. بعد أن صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر وخطب الناس تفرغ للعبادة عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى ما يسمونه الآن جبل الرحمة ووقف عند الصخرات التي هناك، ولكنه نادى الناس: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فعلى ذلك لا معنى للزحام ولا معنى لصعود الجبل، فالوقوف في أي مكان في عرفات اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا، إذ قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ثم ليتذكر الحاج أن هذا اليوم يوم مبارك، خير يوم في العام، طلعت عليه الشمس، يباهي ربنا سبحانه وتعالى، يباهي ربنا الملائكة بعباده المؤمنين، يقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فالصحابة مع رسول الله ما بين مهلل يهلل، ما بين مكبر يكبر، ما بين ملب يلبي، والرسول وما بين داع يدعو، فالكل ينشغل بالدعاء، والكل ينشغل بالرجاء، والكل ينشغل بذكر الله تبارك وتعالى. فربنا يباهي الملائكة بعباده هؤلاء. قد وردت أحاديث في أسانيدها بعض المقال أن أفضل ما يقال يوم عرفة لا إله إلا الله، ولكن لا إله إلا الله على أي حال ذكر من أعظم الذكر، بل أجله، بل هي كلمة التقوى وكلمة التوحيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فيسن في يوم عرفة الإكثار من التهليل لا إله إلا الله، ويسن من الإكثار من التكبير، ويسن الإكثار من التلبية، والإكثار من الدعاء. فكما سمعتم فإن الله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته بالحجيج الذين أتوه شعثا غبرا. وقد ورد من مرسل عبد الله بن كريز أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان أذل ولا أحقر ولا أصغر منه في يوم كيوم عرفة إلا ما كان منه يوم بدر، فإنه رأى يوم بدر جبريل يزع الملائكة. فالشيطان يكون ذليلا صاغرا في يوم عرفة لما يرى، كما قال العلماء، من تنزل الرحمات ومن المغفرة، مغفرة ذنوب الحجيج. فيسن الإكثار إذن من الدعاء، تدعو الله لنفسك وللمسلمين وللمسلمات، وتملك مستعينا بالله سمعك وبصرك ولسانك، فمن ملك سمعه وبصره ولسانه فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعده وعدا حسنا غفر له. الذي يملك سمعه يعني يحافظ على سمعه من سماع الخنا والفحش، ولسانه فلا يتكلم إلا بالطيب من القول، وبصره فلا ينظر إلا إلى الحلال المباح، يرجع بإذن الله مغفورا له. فليحافظ الحاج على سمعه وبصره ولسانه، ولا يجلس يخوض مع القائضين في يوم عرفة، ولا ينام مع النائمين يوم عرفة، فهي ساعات يبذلها الشخص في طاعة الله ورضوان الله، ويسأل الله عز وجل لنفسه كل خير، زاد يتزود به طول السنة بل طول العمر، والله أعلم هل سيعود إلى هذا المكان أو أنه لا يعود. ويدعو للمسلمين وللمسلمات كلهم في هذا اليوم، وليعلم أنه إذا دعا للمسلم فإن ملكا عند رأسه موكل يقول آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل، فيكثر من الدعاء ويكثر من الرجاء ويكثر من الاستغفار ويكثر كذلك من ذكر الله سبحانه وتعالى. حتى الحائض تفعل ذلك، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وكانت حائضا قبل، قال لها افعل ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. فالجميع يذكرون الله ولا يتعمدون الوقوف في مكان معين من عرفات، بل عرفة كلها موقف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقفر من الأدعية المباركة التي ينبغي أن يدعو بها الشخص تلك الجوامع التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهكذا سير الأدعية الواردة في القرآن. يدعو الشخص بما شاء، ثم إذا آبت الشمس إلى الغروب وغربت الشمس يبدأ يتحرك من عرفات إلى مزدلفة، يتحرك من عرفات إلى مزدلفة، فهذه الحركة تكون بعد غروب الشمس، يتجه إلى مزدلفة. إذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعا، أقصر العشاء، صلى المغرب والعشاء جمعا، المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، ثم بعد ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام الليل في ليلة المزدلفة، هذا لم ينقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل قال فريق من العلماء إن الليلة الوحيدة التي لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر فيها هي ليلة المزدلفة، هي الليلة الوحيدة التي لم يذكر أن النبي بات فيها. إذا وصل إلى المزدلفة والتي يسميها العلماء أيضا جمع، والتي أيضا من أسمائها المشعر الحرام، فلا ثلاثة أسماء جمع، تسمية الرسول لها جمع، واسمها أيضا المزدلفة، واسمها أيضا المشعر الحرام. قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس استغفروا الله إن الله غفور رحيم. فمن في مزدلفة يقال لها المشعر الحرام، يقال لها يقال لها جمع، يقال لها كذلك مزدلفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف، كما قال في عرفات وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، قال في مزدلفة أيضا وقفتها هنا وجمع كلها موقف. فلا يلزم أن تذهب إلى المشعر الحرام بعينه الذي هو المسجد وتتقاتل عنده، إنما الأمر واسع، كل مزدلفة موقف لك أن تقف فيه ولك أن تدعو الله عز وجل فيه. لكن عموما أولا تصل إلى مزدلفة تصلي المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء، المغرب لا يقصر، يصلى ثلاث ركعات والعشاء تصلى ركعتين. فإذا كان ذلك منك وصليت المغرب والعشاء نمت وذكرت بالنوم وتستيقظ لصلاة الفجر في أول وقته، فإن الرسول في مزدلفة صلى الفجر في أول وقته، حتى أن هناك رواية فيها قبل وقته، ومعنى قبل وقته المراد بها قبل وقته الذي كان يصليه فيه يوميا، لكن ليس قبل دخول الفجر. فصلى الفجر مبكرا عليه الصلاة والسلام، صلى في أول وقت طلوعه، ووقف يدعو دعاء طويلا طويلا طويلا عليه الصلاة والسلام. فيسن إذن للشخص في مزدلفة يصلي المغرب والعشاء، يصلي المغرب والعشاء على النحو الذي ذكر، وأن يبيت ويصبح يصلي الفجر في أول وقته، ويدعو دعاء طويلا حتى يسفر الصبح جدا، حتى يسفر الصبح جدا، يظهر البياض جدا. والضعف من النساء أو الضعف من الرجال أو الضعف من الأطفال لهم أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل في رواية، أو بعد غياب القمر، يعني بعد مضي شطر من الليل لهم أن ينصرفوا تفاديا للزحام. وقد فعلت ذلك أسماء، وكانت امرأة ثقيلة، انصرفت من منى بعد غياب القمر ووصلت إلى انصرفت من مزدلفة بعد غياب القمر ووصلت إلى منى ورمت الجمرة، ثم رجعت إلى بيتها وصلت الفجر، فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظاني. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس مع الضعفة، كان عبد الله بن عباس صغيرا آنذاك فقدمه مع الضعفة صلوات الله وسلامه على رسوله محمد وعلى آله. كما أسلفت الضعفة ينصرفون بعد مضي شطر من الليل، ولا يلزم أن يكون نصف النصف الليل، إنما شيء تقريبي، شيء تقريبي. فأسماء كانت تنظر هل غاب القمر، وغير أسماء روى أن النبي أمر بالانصراف بعد مضي شطر من الليل، أو أن بعض الصحابة انصرفوا بعد مضي شطر من الليل عن الضعفة. فإذا لم تكن من الضعفة بقيت، وإذا كنت مصاحبا للضعفة أخذت حكم الضعفة، لأنهم سيضيعون بدونك. إذا كان لهم مأمن لا بأس، إذا كانوا سيضيعون بدونك ذهبت معهم في منتصف الليل خشية ماذا؟ خشية الضياع. فإذا وصلت أو عفوا في مزدلفة ستصلي الفجر وتدعو دعاء طويلا طويلا طويلا إلى أن يسفر الصبح جدا، وقبل أن تطلع الشمس بدأ الرسول في الحركة، لأن أهل الشرك كانوا لا يتحركون من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس، فالرسول خالفهم في ذلك. كان أهل الشرك يقولون، كان هناك جبل اسمه سبير، اسمه ماذا؟ سبير. فكانوا يرقبونه إذا طلعت الشمس ورأوا الشمس على جبل سبير يتحركون ويقولون أشرق سبير كيما نغير، يعني أشرق يا جبل سبير حتى نبدأ في الحركة. لكن الرسول ما انتظر طلوع الشمس، بل تحرك من مزدلفة قبل طلوع الشمس متجها إلى منى، اتجها إلى منى. أمر بعض من معه بأن يلتقطوا له بعض الحصيات، الحصيات التي سيرمي بها جمرة العقبة، التقطوا له بعض الحصيات من مزدلفة، فإن التقطت من مزدلفة فحسن، إن التقطت من أي مكان آخر أيضا فحسن، لكن النبي أمر أن تلتقط من مزدلفة صلوات الله وسلامه عليه. ثم تحرك في هذا المشهد المهيب الذي جعله البعض تفسيرا لقوله تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. فالعلماء في الآية قولان، ما المراد بالعاديات ضبحا والمغيرات صبحا؟ فمن العلماء من قال إن الله أقسم بالخيول في أحسن موقع من مواقعها وأحسن عمل وأجل عمل من أعمالها أثناء جهادها في سبيل الله، فالخيول تقوم تعدو على العدو صباحا تجري بسرعة فترتطم أرجلها وحوافرها بالأرض فتخرج الشرر، تخرج الشرر. والعاديات ضبحا تخرج أنفاسا تنهج من شدة السرعة، فالموريات قدحا تقدح الشرر بأرجلها، فالمغيرات على العدو في الصباح الباكر، فالمغيرات صبحا. فأثرن به نقعا، فالخيول وهي تمشي أثارت الغبار، النقع هو الغبار. فوسطن به جمعا، أي فتوسطت الخول جموع الأعداء وبدأت المعارك. فقال بعض العلماء يقسم الله بالخيل في أجمل مواقعها وأجل أعمالها، وهي في سبيل الله تحمل المقاتلين وتغزو العدو في الصباح الباكر. ومن العلماء من قال ثم قول آخر والعاديات ضبحا، الإبل العاديات من مزدلفة إلى منى ويتحمل ركائب الحجيج وتحمل الحجيج في مشهد مهيب، مئات الآلاف يركبن الحجيج يركبن الإبل والعاديات ضبحا، ومن شدة مسيرها تنهج نهجانا شديدا العاديات ضبحا، فالموريات قد تقدح أيضا الخيول بأرجلها والعاديات التي تحمل الحجيج النار، فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا تتحرك من الصباح صباحا يوم مزدلفة إلى منى، فأثرن به نقع فأثارت هذه الإبل والخيول الغبار، فوسطن به جمعا توسطت براكبها جموع الحجيج في منى، فهو مشهد مهيب أيضا وتفسير ليس بالبعيد كذلك ذكره أهل العلم في هذا المشهد المهيب. يتجه الحجيج كلهم من مزدلفة إلى منى وبين مزدلفة ومنى مكان وادي يقال له وادي محسر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع في وادي محسر. الناس الآن لا يستطيع كثير منهم تمييز هذا الوادي، لكن إن علمت أنه الوادي واستطعت أن تسرع تسرع فيه. من أهل العلم من يلتمس لذلك سببا، أولا النبي أمر بالإسراع في وادي محسر، لكن من العلماء من يلتمس سببا لذلك ويقول إنه الوادي الذي حبس عنده أبرهة الأشرم لما كان مع الفيل، فالفيل جاء عند هذا الموطن وحبس يضرب فيه أبرهة مهما يضرب، يطعنونه بالسهام كما يطعنونه ولا يتحرك أبدا، فأتاهم العذاب في هذا المكان. فيقولون إن السنة عند المرور بأماكن المعذبين أن تسرع المسير فيها، كذا التمس بعض أهل العلم، فكان حابس الفيل في هذا المكان على ما ذكره بعض الشراح. الحاصل أنك تسرع إذا علمت أن هذا الوادي هو وادي محسر وكان بإمكانك الإسراع، ما علمت استعن بالله وادخل منى، فإذا وصلت إلى منى ستصل إلى منى يوم العيد صباحا، ويوم الحج الأكبر على رأي جمهور المفسرين يوم الحج الأكبر هو يوم النحر لأن جل أعمال الحج فيه. أما عرفات فالذي لم يقف في عرفات لا يعتبر قد حج، لكن إن وقفت ساعة من ليل أو نهار في عرفات وأدركت النبي في مزدلفة في صلاة الفجر حسب لك حج. يعني افترض أنك متجه مثلا من مصر إلى الحج، ما وصلت عرفات إلا بعد المغرب والناس يتحركون منها، إذا وقفت ساعة فقط فيها وأدركت الرسول في صلاة الفجر في مزدلفة حسب لك الحج، لأن عروة بن مدرس أتى النبي في مزدلفة وقال يا رسول الله أتعبت نفسي، قدمت من بلاد طيء ما تركت جبلا أو حبلا إلا وقفت عليه، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت حبلا إلا وقفت عليه، فما أدركتك إلا هنا يا رسول الله في مزدلفة. قال عليه الصلاة والسلام من صلى معنا الغداة بجمع، يعني الفجر في مزدلفة، وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أو نهار في عرفات فقد تم حجه وقضي تفثه، وكان هذا الرجل وقف ساعة في عرفات. الحاصل أنك تتحرك وتأتي إلى منى بمشيئة الله بعد طلوع بعد في صباح يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر. هل إذا وصلت مبكرا أو الحجيج الذين تعجلوا من منتصف الليل هل يرموا الجمرة أم ينتظروا طلوع الفجر أم ينتظروا طلوع الشمس؟ بكل قال بعض العلماء، فذهب بعض العلماء إلى أن الشخص لا يرمي الجمرة، جمرة العقبة فقط التي ترمى يوم النحر بسبع حصيات ذهب بعض أهل العلم إلى أنك لا ترمي إلا بعد طلوع الشمس، واستدلوا بأن النبي قدم عبد الله بن عباس في أهل بيته وقال أبيني لا ترموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، إلا أن الجمهور قالوا هذا على الاستحباب، اختار لأهل بيته الأفضل، وإلا فأسماء رمت ثم صلت الفجر وقالت إن النبي أذن للظعن، فحملوا حديث ابن عباس على الاختيار، اختيار الأفضل، وحملوا حديث أسماء على الجواز، وإن كان الأكثرون يقولون المستحب أن يكون بعد الفجر، لا يلزم أن تنتظر لطلوع الشمس، ولا يلزم أن ولا يستحب أن ترمي قبل الفجر، إلا أن حديث أسماء شوش على هؤلاء لقولها إن النبي أذن للظعن هكذا. لكن هل أذن في كل ما صنعته أسماء أم أذن في الدفع مبكرة فقط؟ كل له رأيه في تفسير هذا الحديث. فالحاصل أن الجمهور أنك إذا وصلت ورميت لا إشكال عليك، لا إشكال عليك. إذا رميت جمرة العقبة، رميت جمرة العقبة بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة، والحصى مثل حصى الخزف، ولا تتعمد الشخص ترمي فيه، إنما ترمي في الحوض. بعض أهل الجهل يأتون بالنعال ويضربون بها ويظنون أنهم يرجمون الشيطان، البعض يظن ذلك، وليس في هذا عن رسول الله إلا فعله. ترمي بحصيات فوق الحموصة ودون البندقة في هذا المقياس، طبعا لم يكونوا يزنون الحصاء، إنما أمور تقريبية، والرسول هو يرمي قال إياكم والغلو، ويكبر مع كل حصاة. إذا كان أهل بيتك ضعفاء لا يستطيعون المجيء لرمي الجمرة أو للزحام، إذا عجزوا عن المجيء جاز لهم أن يوكلوك في الرمي عنهم. وثم حديث ضعيف في الباب إلا أن عليه العمل، كنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان، أو نلبي عن الصبيان ونرمي عن النساء، وإن كان سنده ضعيفا إلا أن العمل عليه. ترمي جمرة الجمرة بسبع حصيات، الجمرة الكبرى فقط هي التي ترمى يوم العيد، يوم العيد، يوم عيد الفطر. قال فريق من أهل العلم إنك إذا رميت الجمرة حل لك كل شيء إلا النساء، حل لك كل شيء إلا النساء. فإذا رميت الجمرة جاز لك أن تلبس الملابس، جاز لك أن تتطيب. وفريق من العلماء يقول يلزم أن تفعل اثنين من ثلاث، عندنا رمي الجمرة والحلق أو التقصير، وعندنا النحر، وثم طواف الإفاضة والسعي. هذه أعمال يوم النحر، ممكن أن تؤجل طواف الإفاضة والسعي إلى أي يوم، إلى أي يوم آخر، لكن المسنون أن تطوف في الإفاضة يوم النحر. فالحاصل أن الشخص إذا حلق، عفوا، إذا رمى الجمرة حل له كل شيء، حرم عليه إلا النساء، ويسميه العلماء التحلل الأصغر، يسميه العلماء التحلل الأصغر. ومن العلماء من قال لا تتحلل التحلل الأصغر إلا أن تفعل، إلا بفعل اثنين من ثلاث، أن ترمي وأن تحلق، أو ترمي وتذبح، أو تذبح وتحلق. قال البعض لا تتحلل التحلل الأصغر إلا بفعل اثنين من ثلاث، كذا قال فريق كبير من العلماء، لكن الدليل يشهد لقول من قال أنك إذا رميت الجمرة حل لك كل شيء إلا النساء. فإذا طفت طواف الإفاضة حل لك كل شيء حتى النساء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل قال يا رسول الله ما شعرت، ما رميت حتى أمسيت، ما رميت، عفوا، ما شعرت يا رسول الله، رميت قبل أن، عفوا، حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال آخر، يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال أنحر ولا حرج. ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، صلوات الله وسلامه عليه. ستحلق أو تقصر والحلق أفضل؟ قد قال عليه الصلاة والسلام رحم الله المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين. وربنا قدم الحلق على التقصير إذ قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، والرسول صلى الله عليه وسلم حلق. فهنا يتراجح الحلق للثلاثة أمور: أولا فعل رسول الله الحلق، ثانيا أن الرسول دعا للمحلقين، ثلاثا أيضا أن النبي عليه أن الله سبحانه قدم المحلقين على المقصرين. فإن قصرت لك ذلك، لكن تعمم الشعر بالتقصير، تعمم الشعر بماذا؟ بالتقصير، لا تفعل هكذا وكذا كما يفعل الذين لا يعلمون. فإذا رميت الجمرة، حلقت، نحرت، طفت، كل ذلك من أعمال يوم النحر. لكن ما الذي فعله الرسول يوم النحر؟ الرسول رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف صلى الله عليه وسلم ثم طاف صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا الترتيب ترتيب الثلاثة: أولا رمي، نحر، ثم حلق. طبعا المفرد ليس عليه دم، المفرد ليس عليه دم، فالمفرد سيرمي ثم يحلق. إن ذبح دما تطوعا له ذلك، لكن ليس عليه في الأصل دم، الدم إنما على المتمتع وعلى القارن. إن قدمت أو أخرت لا شيء عليك. فإن لبست الثياب بعد أن رميت وحلقت وذهبت تطوف، يجوز أن تطوف إذن بثيابك، يجوز أن تتطيب، أنك رميت وحلقت حل لك كل شيء إلا النساء، لكن لا تجامع النساء قبل أن تطوف طواف الإفاضة، لا تجامع النساء قبل أن تطوف طواف الإفاضة. جمرة العقبة ليس بعدها دعاء، يعني ليس هناك دعاء بعد جمرة العقبة، إنما ترميها وتنصرف إلى مكة. إن استطعت أن تطوف طواف الإفاضة في هذا اليوم طفت، ما استطعت أن تطوف طواف الإفاضة لك أن تؤجله. ورد أثر ضعيف وأنبي عليه فقط لأنه موجود في منسك الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه، وبه يقول بعض أتباعه في هذا المنسك، وهو رأي في الحقيقة شذ به عن جماهير العلماء والفقهاء، ألا وهو أن الشمس إذا غربت عليك يوم النحر ولم تكن طفت طواف الإفاضة رجعت إلى إحرامك، صرت محرما كما كنت، تخلع الملابس وتلبس ملابس الإحرام. وهذا بني على حديث هو رآه صحيحا، لكن الجماهير يرونه ضعيفا ويرونه شاذا أيضا خلاف العمل. هكذا أعمال يوم النحر. إذا كنت طبعا كل سيفعل الذي ذكر، كل سيرمي، كل سيرمي، مفرد، قارن، متمتع، كل لابد أن يرمي، وكل سيحلق أو يقصر، لكن الذي سيذبح أو ينحر القارن والقارن والمتمتع. سبع بقرة للرجل أو شاة أو سبع بدنة أو سبع ماذا؟ سبع بدنة، سبع بقرة أو سبع بدنة أو شاة أو عنز، كل هذا يجزئ. هل يشترط في دم التمتع ما يشترط في الأضاحي؟ الظاهر أن لا، وإن كان الإفتاء هناك على غير ذلك، لكن الظاهر أن لا، لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. يجوز لك أن توكل من يذبح عنك، لأن التوكيل جائز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بيده في حجته 63 بدنا، وأمر عليا فنحر ما غبر، فنحر علي 37 بدنا، ف فكان مجموع ما نحر للنبي 100 بدنة. وقد قال تعالى ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها، أي هذه الخصلة، من تقوى القلوب. وقال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، لكم فيها خير. فالرسول نحر 63 بيده، وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام أمر عليا فنحر ما غبر، فنحر علي 37 بدنة. فالتوكيل جائز، لأن الرسول وكل عليا، وكل عليا. فإذا وكلت أو اشتريت صكا هنالك من الجهات المأمونة فلا كذلك، فالكل كما أسلفت سيرمي، والكل سيحلق أو يقصر يوم النحر. يبقى ماذا؟ يبقى النحر على المتمتع وعلى القارن. يجوز لك أن تؤجله اليوم الثاني أو تؤجله اليوم الثالث الذي هو 11 والثاني عشر والثالث عشر إلى قبيل الغروب على رأي. ومن العلماء من قال نهايته يوم 12، استدلالهم بأن الرسول قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فخروجا من الخلاف لا تؤجل إلى 13، وإن ذبحت في اليوم الأول هو أفضل، والله تعالى أعلى وأعلم. طواف الإفاضة يكون يوم العاشر، إن أجلته إلى 11 جاز، إلى 12 جاز، إلى طواف الوداع يكونان معا بنية طواف الإفاضة والإنصراف جاز. ولكن أجر الذي يفعله في اليوم الأول أو الذي يفعله ويفعل طواف الوداع، أجر الذي يدمجهما أقل من أجر الذي يفعل الطوافين بلا شك. ستذهب إلى مكة كما أسلفت إذا رميت ونحرت وحلقت أو وكلت من ينحر لك، تطوف طواف الإفاضة إن استطعت وتسعى. لكن هنا أمر: طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، يفعله الحجيج كلهم، كلهم لا بد أن يطوف طواف الإفاضة، والذي سميه العلماء طواف الركن، طواف الإفاضة. أما السعي، السعي الذي بعده، فإن كنت متمتعا عليك أن تسعى، إن كنت متمتعا عليك أن تسعى، لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان. إن كنت قارنا وسعيت في أول الأمر لا تسعى مرة ثانية، إن كنت مفردا وسعيت في مع طواف القدوم أيضا لا تسعى مرة ثانية. فالقارن والمفرد عليهما ماذا؟ سعي واحد، والمتمتع عليه سعيان. صفة الطواف كالطواف السابق، لكن وأنت محل ممكن أن تطوف وأنت بالملابس العادية وأنت متطيب، لكن طواف القدوم سيختلف من ناحية ماذا؟ من ناحية الإحرام. طبعا لا رمل في طواف الإفاضة، لا رمل في طواف الإفاضة ولا الطباع طبعا، لأنك ممكن تطوف بملابسك هذا. وإذا فعلت ذلك ونحرت في أي مكان في مكة أو في منى أو في مزدلفة، لأن النبي قال: وكل فجاج منى ومكة طريق ومنحر، فسترجع إلى منى تبيت فيها ليلة 11. فإذا بت ليلة 11 تصبح صبيحة 11، ستصلي كل صلاة في وقتها قصرا للرباعية، ستصلي الفجر ركعتين، صلي سنة الفجر لم يتركها النبي في سفر ولا حضر، وتصلي الصبح ركعتين، تصلي الفجر ركعتين، تصلي الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب 3، العشاء ركعتين، كل صلاة في وقتها. وسترمي الجمرات 3، الوسط الصغرى التي هي ناحية مسجد الخيل، ترميها 7 حصيات من أي مكان شئت من جوانبها، ثم تجعلها عن يسارك ووجهك متجه إلى مكة، تجعلها عن يسارك ووجهك متجه إلى مكة، وتدعو الله دعاء طويلا بعد رمي الجمرة الصغرى، تتجه بعد ذلك الدعاء الطويل إلى الجمرة الوسطى، ترميها بسبع حصيات من أي اتجاه وتجعلها عن يسارك وجهك إلى مكة، وتدعو الله دعاء طويلا. تتجه بعد ذلك الرمي جمرة العقبة الكبرى، ترميها بسبع حصيات ولا تقف بعدها للدعاء، بل تنصرف وترجع تذكر الله وتكثر من ذكره. هي أيام أكل وشرب وذكر لله، لا يحل لك أن تصوم فيها إلا إذا كنت متمتعا ولم تجد الهدي، فحينئذ تصوم ما عليك من الأيام إن شئت فيها وإن شئت قبلها، كما قال تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. تبيت الليلة الثاني عشر وتفعل، أو عفوا، بداية رمي الجمرة يوم الحادي عشر يكون بعد الزوال، رمي جمرة العقبة، عفوا، رمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر الوسطى والصغرى والكبرى يكون متى؟ بعد الزوال، الزوال الذي هو قبيل الظهر بعشر دقائق أو بربع ساعة تبدأ الرمي، لأن الصحابة كانوا يتحينون زوال الشمس، والرسول قبلهم ما رمى إلا بعد زوال الشمس. طبعا الفتوى تصدر هناك أن الضرورة تجوز لك أن ترمي ولو من الفجر، لكن الآن لا زحام الحمد لله عند الجمرات، فترمي بعد الزوال في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، وإن تأخرت إلى اليوم الثالث عشر ترمي أيضا بعد الزوال. عرفت معنى الزوال؟ ما الزوال؟ زوال الشمس عن منتصف السماء، ويكون قبيل الأذان بعشر دقائق أو بنحو من ذلك. هذا، وأعود قائلا: إذا رميت الجمرات الثلاث، نمت، بيت اليوم الثاني عشر، تفعل في الثاني عشر ما فعلته في الحادي عشر، تبدأ برمي الجمرة الصغرى التي نحيت مسجد الخيف بسبع حصيات، تكبر مع كل حصات وتجعلها عن يسارك ومكة أمامك، وتدعو دعاء طويلا، ثم إلى الوسطى من أي مكان شئت، وبعد ذلك تجعلها عن يمينك ومكة أمامك، وتدعو الله دعاء طويلا. جمرة العقبة، يعني يسنى أن تجعل مكة عن يمينك ومنا عن شمالك، والآن وسعوا فترميها من أي مكان شئت، لأنك لن تستطيع أن تميز إلى حد كبير، لكن ليس بعد جمرة العقبة الكبرى دعاء. بهذا يكون قد انتهى حج من يريد التعجل، يذهب إلى مكة، يسن له إن استطاع أن يصلي الظهر فيها يوم الثاني عشر من ذي الحجة، وبعد يمكث فيها ما شاء الله أن يمكث، إن شاء أن يرجع إلى بلدي رجع، ويطوف طواف الوداع، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهدي بالبيت الطواف. فهو الذي سميه طواف الوداع، يسميه العلماء طواف الوداع، إلا أن الحائض خفف عنها، إذا كانت الحائض طواف الإفاضة ثم حاضت، بعد طواف الإفاضة تنصرف ولا تنتظر أن تطوف طواف الوداع. فإذا كنت متأخرا بقيت في منى إلى يوم الثالث عشر، ترمي أيضا بعد الزوال بنفس الطريقة التي رميت بها يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر. فإذا رميت يوم الثالث عشر خرجت من منى إلى مكة، ويكون حجك قد انتهى، يبقى عليك فقط ماذا؟ طواف الوداع، تنتظر به، فهو آخر عهدك بالبيت، أنت مسافر قبيل السفر تودع تطوف طواف الوداع، إلا أنه خفف عن الحائض، فيسقط عن الحائض إذا كانت طواف الإفاضة، يسقط عنها طواف الوداع. هذا إجمالا ما يتعلق بماذا؟ بالحج وأعماله. نسأل الله أن يكتبه لنا ولكم، وأن يتقبل منا ومنكم، اللهم آمين. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.